وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. مصنف رحمه الله تعالى رأى هنا أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا. الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى ليس ملزما، يعني لا تأخذه وتقرأه حرفيا ثم تطبقه، لما ذكرت بالسابق ومرارا أن مسألة المنهجية والتفصيل هذا لابد من الرجوع إلى كل أحد بخصوصه. وحفظ القرآن مطلقا هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، يجب أو لا يجب؟ أولا لا يجب، حفظ القرآن كاملا ليس بواجب، وإنما هو من فروض الكفايات، إذا حفظه البعض سقط عن الآخرين. وإنما المراد المهم الذي ينبغي العناية به هو فهم القرآن، فهم القرآن، وهذا من فروض الكفاية. والذي يعتني في كل زمان حتى في الأزمنة السابقة، الذي يعتني بحفظ الألفاظ أكثر من الذين يعتنون بفهم المعاني، لأن فهم المعاني يصير عالما ولو لم يحفظ القرآن، لكنه من الكمال أن يحفظ القرآن. لكن فهم المعاني أو حفظ الألفاظ دون فهم المعاني هذا لا يجعله عالما، ولذلك حفاظ القرآن في كل زمان لا يعدون كذلك كثرة بالمئين بالآلاف الذين يحفظون القرآن، لكن العلماء قلة يعدون على الأصابع. إذن فرق بين النوعين، فليس كل من حفظ القرآن صار عالما. ومن هنا تأتي الفتنة عند بعض الناس، إذا حفظ القرآن قيل له لماذا لا تخطب جمعة أنت تحفظ القرآن، هكذا يقول، لماذا لا تخطب جمعة أنت تحفظ القرآن، لماذا لا تأخذ مسجد وتعلم الناس، لو قال تصلي لا بأس، وهو يحتاج كذلك أن يتعلم أحكام الإمامة كذلك كيف يصلي بالناس متى يسهو إلى كل ما يتعلق به بالصلاة. حينئذ لا يلزم من الحفظ أن يكون ماذا؟ أن يكون مفتيا أو أن يكون معلما، بل لابد أن يتعلم. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية، قال الميموني سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، وهؤلاء أولى من جماعة وغيره، الإمام أحمد هذا إمام أهل السنة والجماعة، وهذا أشعري في أصله. قال الميموني سألت أبا عبد الله أيهما أحب إليك، أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ قال لا بالقرآن. قلت أعلمه كله؟ قال إلا أن يعسر فتعلمه منه. ثم قال لي إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها. هذا ابني يعني صبي، ولذلك قلت لك الصبي الأولى أن يشتغل بالقرآن، لا سيما إذا كان لن يطيل، أما إذا كان سيبقى 5 سنين 10 سنين وقد يبلغ وهو ما زال يحفظ هذا لا، لابد أن يجعل مع حفظ ماذا؟ أن يتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، لابد أن يتعلم. وأما إذا كان سيخلص حينئذ ماذا؟ لا بأس أن يقدم قراءة القرآن فيحفظه، لأنه إذا حفظ حينئذ يعتاد. ولا شك أن إنشاء الملكات سواء كان عند الصغير أو الكبير هذا حسن، وهذا إنما يكون بماذا؟ بالممارسة. فالذي يصعب عليه الحفظ يستطيع أن يحفظ، لكن الإشكال عنده ماذا؟ وهذا موجود إلى زمان هذا، ورأيت كثيرا يشتكي من الحفظ لأنه مع المساءلة والنظر، فإذا به يحفظ أياما ويترك أياما، هذا لن يعتاد الحفظ، لابد أن يعتاد كل يوم يكون له محفوظ. حينئذ هذا النوع إن سلك هذا المسلك بعد 6 أشهر تقريبا ليس على وجه التحديد هذا قد يحفظ ما شاء. ولذلك الكلام العلمي كونه يحفظ قليلا ولا هذا ابتداء، ثم بعد ذلك الإنسان أعرف بنفسه، قد يحفظ 5 أبيات 5 آيات، قد يحفظ 10، قد يحفظ وجها وجهين، كل إنسان عربي بنفسه، حينئذ ينظر إلى نفسه. لكن الذي لم يعتد لابد من القلة، والذي لا يصبر على التكرار لابد من القلة ولو كان يستطيع أن يحفظ، والذي لا يصبر على المراجعة لابد من القلة. إذن القلة هذه تكون موزونة بماذا؟ بهذه الأنواع، يعني كونه يستوعب ويدرك، كونه يقوى على التكرار مرات عديدة من أجل الاستقرار المحفوظ، ثم بعد ذلك يصبر على ماذا؟ على المراجعة، لأنه قد يحفظ ويكرر 100 ليس عنده إشكال، وقد يكرر 1000 في يومه، لأن النفس ماذا؟ النفس تحب الجديد، نفس هكذا تحب ماذا؟ تحب الجديد. فإذا قيل لها راجع ما قد سبقه وجد حينئذ ماذا؟ وجد فيه مشقة. لو ذلك إذا قيل الإنسان راجع ما سبق يتعب، هات جديد ما في بأس أو لا، أي نعم هذا أمر طبيعي. إذا كان كذلك لابد أن يقلل المحفوظ كذلك، إذا تقليل المحفوظ له اعتبارات، فينظر كل شخص مي بحسمه. فالذي يقوى على التكرار آلافا، والذي يقوى على وعنده صبر على ماذا؟ على المراجعة، إذا يحفظ ما شاء لا إشكال عنده، وهذا قليل في الناس، والأكثر أنه لا يقوى، الصبر هذا عزيز. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن ابني هل يعلمه القرآن أو الحديث، أشار إليه بماذا؟ بتقديم حفظ القرآن. ثم هل يعلمه أو يحفظه كل القرآن أو بعضه؟ قال كله، إلا إذا عسر عليه، بمعنى أنه قد لا يكون ماذا؟ لا يكون هذا الابن عنده استيعاب، لا يستطيع أن يحفظ، هذا لا إشكال فيه، هذا يترك. قال ثم قال لي إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها. وعلى هذا أتباع الإمام أحمد إلى زماننا هذا، هكذا قال ابن مفلح، أن الصغير الصبي أول ما يعلم القرآن، هذا حسن، ولا سيما إذا كان في زمن يعني قريب من عدم الخلطة بالناس، كالرابعة من عمره والخامسة ونحو ذلك. قال وسيأتي قريبا قول ابن مبارك إن العلم يقدم على نفل القرآن، وهذا متعين إذا كان مكلفا، يعني إذا كان مكلفا يختلف الحكم، فلا يأتي إنسان أجهل ما يكون به عقيدة أهل السنة والجماعة ثم يتفرغ لحفظ القرآن، إلا إذا كان في بلد قد عرف المعتقد لكن ثم شبه تكون بعيدة عنه، حينئذ لا بأس، وإلا فلا. أن العلم يقدم على نفل القرآن، وهذا متعين إذا كان مكلفا، لأنه فرض، صار النفل ماذا؟ متعلقا بحفظ القرآن، وصار المتعين عليه واجبا عينيا العلم، حينئذ لا يمكن أن يقدم النفل على ماذا؟ على العلم. كذلك هذا كمن يصلي الراتب الفجر ويترك الفرض، صح أم لا؟ هذا مذموم شرعا. وكذلك الذي يحفظ القرآن ويتفرغ له كاملا وهو مكلف وعنده تقصير بهذا الاعتبار، عنده تقصير فيما يتعلق بالواجبات المتعينة عليه، هذا لا فرق بينه وبين من يصلي راتبة الفجر ويترك الفرض، لأنه اشتغل بالنفل عن الواجب، فيكون آثما. نعم يكون آثما، لأنه ماذا؟ افعل تدل على الفور، ها؟ أو لا تدل على تقتضي الفورة، مدلولها الفور، وحينئذ لابد ماذا؟ لابد منذ أن يدرك أنه بحاجة إلى علم كذا لابد أن يتعلمه، فإن أخره وكان محتاجا إليه آثما. قال لأنه فرض فيقدم على النفل. وكلام أحمد والله أعلم إنما هو في الصغير، إذن فرق بين كلام ابن مبارك وكلام الإمام أحمد. الإمام أحمد رأى أنه يقدم القرآن على العلم لأنه سئل عن ماذا؟ عن صبي، حينئذ لا إشكال فيه. وابن مبارك سأله مكلف فقال قدم العلم على حفظ القرآن، هل بينهما تعارض؟ الجواب لا، لأن هذا اشتغال بنفل ولم يجب عليه شيء من العلم، لأنه ما وجب عليه، صبي لازال دون التكليف، وأما ذاك المكلف حينئذ وجب عليه شيء من العلم فلا يقدم عليه النفل. إنما هو في الصغير كما هو ظاهر السياق. والذي سأل ابن المبارك كان رجلا، فلا تعارض بين القولين. قال وأما الصغير فيقدم حفظ القرآن لما ذكره أحمد من المعنى، ولأنه عبادة يمكن إدراكها والفراغ منها في الصغار غالبا، كثير هذا، والعلم عبادة العمر فلا يفرغ منه فيجمع بينهما حسب الإمكان. يعني حفظ القرآن عبادة لكنه سينتهي سنتين وينتهي منه، لكن العلم هذا يحتاج إلى العمر كله، إذن يقدم الأقل على الأكثر. والأحسن أن يقال أنه ذاك نفل ما وجب عليه والعلم لم يجب عليه، حينئذ قدم ماذا؟ قدم القرآن على طلب العلم، فيقدم حفظ القرآن لما ذكره الإمام أحمد من المعنى، لأنه عبادة يمكن إدراكها والفراغ منها في الصغر غالبا، والعلم عبادة العمر فلا يفرغ منه، فيجمع بينهما حسب الإمكان، وهذا واضح. وقد يحتمل أن يكون العلم أولى لمسيس الحاجة إليه لصعوبته وقلة من يعتني به بخلاف القرآن، بخلاف القرآن. هذا في الكبير مثلا، إنسان أراد أن يطلب العلم وعمره 30 مثلا، وصل إلى 30 وأراد أن يطلب العلم، حينئذ هل يقال له لا تفرغ للقرآن لأن العلماء إلى آخره؟ جواب لا، وإنما يقال لابد من إتقان قراءة سورة الفاتحة لأنها ركن في الصلاة، ولو قيل بأنها واجبة ليست بركن لابد من إتقانها، حتى لو قيل بأنها واجبة، ثم أن يحفظ سورة يزيد بها على قراءة الفاتحة لأنه سيقرأ بها فيه في الصلاة، وما عدا ذلك فهو نفل. فيقدم حينئذ العلم الذي هو فرض عين على الزيادة على السورتين، هاتين السورتين الفاتحة وما بعدها، حينئذ ينظر فيه بهذا الاعتبار. والمسلك هذا يكون حسنا في من هو كان ماذا؟ في من هو كان مشغولا. وإلا لو علم الإنسان من نفسه أنه سيحفظ القرآن في وقت ما، لأنه قد يطلب علمه وعمره 30 مثلا ويكون ذكيا يستطيع أن يحفظ، أو لا قد يكون طبيبا مهندسا، يعني بلغ الذكاء عنده غاية، هؤلاء الغالب أنهم أذكياء وعنده من الحفظ ما عنده، فهكذا هداه الله عز وجل إلى العلم وعمره 30 سنة، فيقول أنا أستطيع أن أحفظ القرآن في سنة أو في أقل، حينئذ لا بأس أن يقال له ماذا؟ احفظ القرآن ومع ذلك ماذا؟ تعلم العلم. قال: وهذا واضح. وقد يحتمل أن يكون العلم أولى لمسيس الحاجة إليه لصعوبته، العلم صعب، علمه صعب سهل، أقول كذا صعب سهل، صعب لمن لم يعرف كيف يطلب العلم، أو صعب قد يبقى سنين ويرجع، هذا لمن لم يعرف، أما من عرفه حينئذ من أسهل ما يكون، لكن بشرط أن يعطيه حقه من الآداب، التفرغ وعدم الانشغال ونحو ذلك، فسينال العلم بإذن الله تعالى. قال: لصعوبته وقلة من يعتني به بخلاف القرآن، ولهذا يقصر في العلم من يجب عليه طلبه، يقصر في العلم من وجب عليه طلبه. كل الأمة يجب عليه من العلم ما هو فرض عين، هل كلهم أدوا الفرض العين؟ ها؟ لا، لو كان كذلك لما وجدته مشركين صحيح؟ أو تاركين للصلاة أو تاركين للزكاة، لكنهم ما أدوا، إذن وجب عليهم العلم العيني ومع ذلك فرطوا، ومع ذلك فرطوا. قال: ولهذا يقصر في العلم من يجب عليه طلبه، ولا يقصر في حفظ القرآن حتى يشتغل بحفظه من يجب عليه الاشتغال في العلم كما هو معلوم في العرف والعادة، يعني ستجد من هو متبرع بنفسه أو بأولاده أن يحفظ القرآن وليس بواجب، لكنه يفرط في ماذا؟ في العلم الواجب، صح أو لا؟ هذا موجود، العرف عند الناس والعادة على هذا، يستعين بالله تعالى أنه يحفظ هو بنفسه ويرغب أن يعرض القرآن على غيره، وكذلك في شأن أولاده ويعتني بتحفيظهم، لكن يقع عنده إشكال في ماذا؟ في أنه يقصر فيه في طلب العلم. قال: وقال إسماعيل الشالنجي عن أبي عبد الله الإمام أحمد: والذي يجب على الإنسان من تعليم القرآن والعلم ما لابد له منه في صلاته وإقامته وإقامة عينه، يعني العلم العيني، وأقل ما يجب على الرجل من تعلم القرآن فاتحة الكتاب وسورتان، كذا وجدته، ولعله وسورة هكذا قال، سورتان لماذا؟ لأنه يجوز أن يكرر السورة في ركعة الثانية أو لا، يجوز، فإذا حفظ قل هو الله أحد كفاه، صحيح؟ نعم. قال: فاتحة الكتاب وسورتان، قال كذا وجدته ولعله وسورة، وإلا فلا أدري ما وجهه، يعني وجه السورتين، وإلا الواجب ماذا؟ سورة واحدة. ثم قد يقال بأنه ماذا؟ قد لا يجب عليه السورة التي تزيد على الفاتحة لأنها سنة، لأن السنة العمل بها سنة، صحيح؟ والوسيلة في علمها يعتبر من السنن، قد يقال بأنه كذلك لا يجب، إلا إذا قيل بأن المداومة على ترك السورة بعد الفاتحة لا يجوز شرعا، وبعضهم يرى هذا أنه من البدع، من البدع. إذا كان الإمام يصر دائما على أن يقرأ الفاتحة ثم يركع يعتبره من البدع. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن إمام يقرأ دائما الفاتحة ويركع ولا يقرأ سورة، فقال هذا مداومة عليه من البدع، مداومة عليه من البدع، وهذا ليس ببعيد. قال: وإلا فلا أدري ما وجهه، مع أنه إنما يجب حفظه ما بلغ أن يجزئه في صلاته وهو الفاتحة خاصة في الأشهر عن أحمد، والمسألة معروفة فيه في الفقه. إذن المتعين الفاتحة فقط، ولابد من قراءته وتصحيحها. وقال ابن حزم، هكذا قال ابن مفلح، وقد قال ابن حزم: اتفقوا أن حفظ شيء من القرآن واجب. حفظ شيء يعني على جهة الإطلاق واجب، ولم يتفقوا على ماهية ذلك الشيء ولا كميته بما يمكن ضبط إجماع فيه، إلا أنهم اتفقوا على أنه من حفظ أم القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم وسورة أخرى معها فقد أدى فرض الحفظ. هنا ماذا؟ أدخل السورة مع الفاتحة، فاتحة لا إشكال فيها أنه لابد أن يحفظها. قد يقال أنه لابد أن يحفظها على قول من؟ فاتحة، الفاتحة على قول من يرى أن قراءة السورة الفاتحة في الصلاة واجبة أو ركن. أما من قال بأنها مستحبة وليست بواجبة هذا لا إشكال عنده، لا إشكال عنده. قال: وأنه لا يلزمه أكثر من ذلك، واتفقوا على استحباب حفظ جميعه، وأن ضبط جميعه واجب على الكفاية لا متعين. وسأل رجل ابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، في أي شيء أجعل فضل يومي في تعلم القرآن أو في تعلم العلم؟ فقال: هل تحسن من القرآن ما تقوم به صلاتك؟ قال: نعم. قال: عليك بالعلم. هل تحسن، يعني هل تحسن قراءة الفاتحة وشيئا من القرآن مما تصلي به لو أردت أن تصلي؟ حينئذ قال: نعم. إذن تجعل فضل يومك في ماذا؟ في طلب العلم. ولا شك أن هذا متعين عند عدم إمكان الجمع، عند عدم إمكان الجمع متعين أن يقدم العلم على حفظ القرآن. لكن لو قال: أجد وقتا لهذا وذاك، حينئذ لا بأس به بالجمع. قال المصنف رحمه الله تعالى: أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا، يتقنه يعني يحكمه، ليس مراد حفظا هكذا كما مر، لابد من التكرار ولابد من الإعادة ولابد من الصبر على ذلك، وإلا الذي يحفظ وينسى ويحفظ وينسى هذا يصلي ويسبح خير له، ويقرأ القرآن نظرا خير له، بمعنى أنه ماذا؟ يحفظ وقته، إن كان يؤجر، لكن حفظ الوقت بما يعود عليه بالنفع هذا أحسن، هذا أحسن. قال: أن يبتدي أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا. ذكر ابن الجوزي في كتاب الأذكياء، كتاب جيد هذا ينبغي الاطلاع عليه، قال: ومن المنقول عن هشام بن الكلب قال: أخبرنا محمد ابن أبي السري قال: قال لي هشام ابن الكلب: حفظت ما لم يحفظ أحد، حفظت ما لم يحفظ أحد، كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن، يعني يتركه، ترك حفظ القرآن فيعاتبه: لماذا لا تحفظ؟ لماذا تركت حفظ؟ قال: فدخلت بيتا وحلفت ألا أخرج منه حتى أحفظ القرآن، فحفظته في 3 أيام، في 3 أيام. إذن قاعدة خرمت أو أنها أغلبية؟ لما خرمت قلنا أغلبية، حفظ القليل قليل، هذا أغلبي. إذا وجد من يحفظ حفظا فطريا هذا لا يمكن أنه يكون مجرد تكرار فقط، يعني في اليوم كم يحفظ؟ 10 أجزاء. طيب 10 أجزاء هذه هينة، هذه الناس قراءة نظر 10 أجزاء قد لا يجد وقتا، يعني هذا يتفرغ لحفظ، لا. ولذلك الحكم حافظ رحمه تعالى حفظه في شهر، في رمضان كان يحفظ في النهار جزءا ويصلي به بالناس تراويح، ولا إشكال في الشهر لا بأس، يمكن.